بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه وأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس أجمعين، من كان منهم قريبا ومن كان منهم بعيدا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم على هذا الحد الذي لا يساويه ولا يدانيه أحد من الخلق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس. لماذا كانت محبته صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة أي مخلوق، حتى الوالدان اللذان هما سبب في وجود الإنسان؟ ذلك لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي نعمة الإسلام، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، فهي نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة السلامة من الشرك والخلود في النار، نعمة الظفر بدخول الجنة، وذلك بالاستقامة على ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أعظم نعمة وأعظم شيء يفرح به. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. قال أنس: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. يعني أن الفرح بالإسلام أعظم شيء يفرح به وأعظم نعمة وأعظم منة من الله سبحانه وتعالى على عباده، لأن في ذلك سلامتهم من النار وخروجهم من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. فلهذا كان حقه على أمته أعظم من حق الأبوين، وأن محبته تكون أعظم من محبة الأبوين والأبناء والبنات وسائر الناس. ولهذا قال أنس: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام. يعني أن الإسلام أعظم شيء يفرح به، ونعمة الإسلام أعظم شيء يفرح به. قال: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. ثم قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل مثل أعماله، وإن لم أعمل مثل أعمالهم. إذن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يد الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة، فكانت محبته يجب أن تكون أعظم من محبة كل محبوب من الخلق. محبته مقدمة على محبة غيره من أقرباء الإنسان والأباعد عنه، لأن الذي حصل على يدي الرسول عليه الصلاة والسلام نعمة عظيمة لا يماثلها نعمة ولا يدانيها نعمة، نعمة الهداية للصراط المستقيم. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يعبد الله عز وجل وقام على قدمه الشريف حتى تفطر، ولما سئل كيف تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فهو صلى الله عليه وسلم له أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، له مثل أجور أمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالحديث يدل على أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجور الذين تبعوه شيئا، من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دل الناس على الخير فله مثل أجور أمته من أولها إلى آخره. ولهذا إذا أردت أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك زيادة فضل وزيادة أجر فما عليك إلا أن تعمل لنفسك صالحا، والله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطاك، والله يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاك، لأنك إنما حصلت هذا الخير على يديه وبدعوته وبدلالته وإرشاده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فله أجور أعماله وله مثل أجور أمته. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر، لأن ليس هناك أحد يماثله في الأجر والثواب. إذا كان له أجور أعماله ومثل أجور أمته، وأمته من الجن والإنس من بعثته إلى قيام الساعة كل هؤلاء أمته، كل من عمل صالحا من ذكر أنثى من جن وإنس من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فإن الله تعالى يعطي نبيه من الأجر والثواب مثل ما أعطى هؤلاء العاملين، لأن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. وأسعد الناس حظا وأوفرهم نصيبا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاه الذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين تلقوا الكتاب والسنة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبلغوهما للناس. فإن كل من حفظ سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغها فإن له مثل أجور كل من عمل بهذه السنة إلى يوم القيامة، له مثل أجور من عمل بهذه السنة التي حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وهذا دال على فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم، وأنهم بالمكانة العالية والمنزلة الرفيعة التي لا يماثلهم فيها أحد ولا يدانيهم فيها أحد بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فقوله وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث يدل على أن هذه الأمور الثلاثة هي علامة الإيمان، وأن من وجدت فيه وجد حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، وليس كل يجد هذه الحلاوة، ويجدها من اجتمعت فيه الأمور الثلاثة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذكر الثلاث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا فيه تشويق وترغيب وحث على معرفة هذه الثلاث، لأنه لأن هذا من الأساليب التي كان يتبعها صلى الله عليه وسلم لحفز الهمم إلى تلقي ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث، هذا ذكر العدد قبل، يجعل الإنسان يعرف أن أمامه ثلاثة أشياء معدودة، فلو فات عليه شيء منها يعرف أنه فات شيء، وإذا عرفها استوعبها وحواها، وإن فاته شيء يعرف أنه نقص عليه شيء، لأنه قال ثلاث. ثم وصف هذه الثلاث بأن من كانت فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه، يعني من وجدنا فيه وجد بهن أي بهذه الثلاث حلاوة الإيمان. ثم ذكر هذه الثلاث فقال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أعظم محبوب للإنسان ربه الذي خلقه وأوجده وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، هذا أعظم محبوب للإنسان، وأعظم محبوب بعد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومحبة الله ورسوله يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبة كل أحد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني مما سوى الله ورسوله. ثم مع كون الإنسان يحب الله ورسوله عليه أن يحب من يحبه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله، وهذا من محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الإنسان يحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم ويحب من يحبه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله ويبغض من يبغضه الله ورسوله ويبغض ما يبغضه الله ورسوله. ثلاث من كنا فيه وجد من حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يحبه من أجل الله، من أجل قيامه بأمر الله، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق قرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله من أوثق قرى الإيمان. فهو يحب من يحبه الله ورسوله من الملائكة والأنبياء والمرسلين والصالحين المتقين، أولياء الله المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبعد كون الإنسان أعظم محبوب عنده الله والرسول صلى الله عليه وسلم، يكون أيضا محبا لمن يحبه الله ورسوله، ومبغضا لمن يبغضه الله ورسوله، ومحبا لما يحبه الله ورسوله، يعني من الأعمال والأقوال، يعني كل ما يحبه الله ورسوله يحبه، وكل ما يبغضه الله ورسوله يبغضه. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني من أجل الله، فيحب من يحبه الله ورسوله من الذوات والأشخاص، ويحب ما يحبه الله ورسوله من الأعمال والأقوال. ومن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة الدين ومحبة الشرع ومحبة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة من الأوامر فيقدم عليها ويعملها، ومن البغض للمعاصي فيجتنب المنهيات ويبتعد عن المنهيات، يعني يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن الطريق إلى الجنة فيه تكاليف وفيه مشقة وفيه نصب، والإنسان يصبر ويحتسب. ولهذا فإن الصبر أن من الصبر صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، ولو كان شاق على النفوس، كون الإنسان يكون في شغل من أشغال الدنيا ثم يسمع الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح يترك هذا الشغل ويتوضأ ويذهب المسجد ويذهب المسجد، لأن هذا من محبة ما يحبه الله ورسوله وهو التعبد إليه، تعبد والتقرب إليه بالأعمال الصالحة، ومن أعظم ذلك الصلاة التي هي عمود الإسلام. فيقدم ما فيه طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام على ما فيه شهوة النفس ورغبات النفس، فيكون يعني بذلك صابرا على الطاعات ولا شقت على النفوس. الإنسان في آخر الليل يكون نائما ومتلذذ بالفراش، لا سيما إذا كان الجو بارد ومتغطي بأغطية وفي دفء وفي راحة والنوم لذيذ، ويأتي في أذان الفجر، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يعني ما تدعون إليه من الصلاة خير مما أنتم متلذذون فيه من النوم، هذا النوم الذي طاب لكم وأعجبكم وتلذذتم فيه وارتحتم فيه، ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه، الصلاة خير من النوم. فالمسلم يصبر على الطاعات ولا شقت. فيقوم الإنسان يتوضأ، وقد يكون الماء باردا والجو باردا، ثم يذهب إلى المسجد يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، طريق إلى الجنة ليس مفروشا بالورود والرياحين، يعني جنة بلا شيء وثواب بلا شيء، بل المطلوب الإنسان أن يعمل وأن يقدم لنفسه عملا صالحا يرضاه، وهذا العمل هو طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والحذر من معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لو كان في مشقة، لأن العاقبة حميدة، العاقبة حميدة إذا صبر على الطاعات، وإذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح حصل خير من النوم، هب من فراشه وقام وتوضأ وخرج إلى المسجد. هذه من الأمور فيها مشقة على النفس، والإنسان يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة، لأن الجنة حفت بالمكاره، الطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى احتساب، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى جد واجتهاد في العبادة، صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة. ويصبر عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس، لأن العاقبة وخيمة. يصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأن العاقبة وخيمة. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة فيه أمور شاقة على النفس، فيحتاج إلى أن الإنسان يصبر عليها، والطريق إلى النار فيه شهوات وفيه ميول النفس الأمارة بالسوء إلى ما تشتهيه وتميل إليه، سواء كان حلالا أو حراما، سواء كان توسعا في الحلال ومبالغة فيه أو وقوعا في الحرام. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فإذا لا بد من الصبر على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولو كانت شاقة على النفوس، لأن العاقبة حميدة. والصبر على عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس، لأن العاقبة وخيمة، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. الجنة حفت بالمكاره لتحتاج إلى صبر على هذه المكاره، والنار حفت بالشهوات التي تحتاج إلى صبر عن هذه الشهوات حتى لا ترديه وتهلكه ويقع في المحرمات ويقع في النار. لا بد من الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله. ثلاث من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فيحب الله ورسوله ويحب من يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكره الله ورسوله، يعني يحب ما يحبه الله ورسوله من الطاعات والعبادات فيعملها، ويكره ما يبغضه الله ورسوله من المعاصي فيحذرها ويبتعد عنها. يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، ويصبر على المعاصي ولو مالت إليها النفوس. والخصلة الثالثة أن يكره أن يعود بالكفر بعد إذا انقذه الله منه، يعني الإنسان إذا فرح بالإسلام واشتد فرحه بالإسلام فهو يحرص عليه ويحافظ عليه، وأن يكره أن يكون كافرا وأن يعود بالكفر، كما يكره أن يقذف في النار، كما الإنسان يكره أن يقذف في النار فأيضا يكره أن يكون يعني في الكفر وأن يقع في الكفر وأن يترك الإسلام من الكفر، كما يكره أن يقذف في النار. هذه ثلاث خصال من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إذن هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بأن يكون أحب إلى كل إنسان من أي من الخلق. أعظم محبوب عند الإنسان بعد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي علامتها؟ ما بأي شيء يكون الإنسان محب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالدعاوى، يقول أنا أحب الرسول ثم يعصيه ويقع في معاصيه، هذه دعوة غير صحيحة. المحب لمن يحب مطيع، المحب لمن يحبه يكون مطيعا ما يكون عاصيا، فلا يكفي دعوة المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقيم البينة على محبته. ما هي البينة؟ الدعوة والكلام؟ ما ينفع الكلام ولا تنفع الدعاوى. في أمور الدنيا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. مجرد الدعاوى لا يعول عليها، فإن من يدعي عليك بمال لا يكون محقا ولا يكون صادقا في دعواه إلا إن أحضر شهودا عدولا يشهدون بأنك مدين له بهذا المال، أو اعترف هو بأنه مدين لك. أما أن يأتي ويقول عندك لي كذا وهما عنده بينة، فهذه دعاوى غير صحيحة. فكذلك أمور الآخرة وأمور محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا بد من إقامة البينة عليها. ما هي البينة؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي علامة المحبة، وهذا هو دليل المحبة، أن يكون الإنسان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، يصدق أخباره ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويعبد الله طبقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه علامتها. ولهذا يقول، ولهذا جاء في القرآن آية في سورة آل عمران يسميها بعض العلماء آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة. ما هي البينة؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني هذه هي البينة. البينة عن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام اتباعه. أما أن يدعي أنه يحبه مجرد دعاوى، فالدعاوى ما ليس لها قيمة إذا لم يعني يقم لها بينات. الدعاوى لا قيمة لها إذا لم يقم عليها بينات، فلا يكفي ادعاء محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسح بالجدران والشبابيك ويقول أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست هذه علامة المحبة. وقد قال بعض أهل العلم منهم النووي وابن تيمية إن هذا عمل الجهال، وهذا عمل يعني من لا عنده ولا معرفة. وقد أطبق العلماء واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يتمسع بشيء عند قبره صلى الله عليه وسلم ولا في أي مكان، وأنه لا يمسح إلا الحجر الأسود والركن اليماني، ولا يقبل من الحجارة إلا الحجر الأسود. أما كون الإنسان يأتي ويمسح الجدران ويقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه ما هي بعلامة المحبة، هذه ليست علامة المحبة. علامة المحبة الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، والسير على نهجه، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وتصديق أخباره، وأن يعبد الله طبقا لشريعته، لا بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه علامة المحبة، ولهذا يسميها بعض العلماء هذه الآية آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة، وهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. علامة المحبة الاتباع، ليست علامة المحبة الدعاوى التي لا قيمة لها، والتي يكون الإنسان يقول أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعصيه ويقع في معاصيه ويقع في الأمور المحرمة ويقع في الكبائر وما إلى ذلك، وهو يقول أنه يحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تثمر الاتباع والاستسلام والانقياد لما جاء عن الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذه المحبة الصادقة، وهذه المحبة التي يكون الإنسان مستفيدا منها. أما يعني مسح جدران أو تبرك بأشياء يعني لم يشرع أو لم يأتي شيء ما يدل عليها، فإن ذلك من الوقوع في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقبل شيء من الجدران والحجارة إلا الحجر الأسود، ولا يمسح من الجدران والحجارة والبنيان إلا الحجر الأسود والركن اليماني، غير ذلك لا يشرع. حتى أركان الكعبة الأخرى وأجزاء الكعبة وجدرانها ما يتمسح الإنسان بها، وإنما يمسح الحجر الأسود والركن اليماني. ولهذا لما طاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالبيت ومعه يعلى بن أمية، قال فلما جئنا إلى الركن الذي بجوار الحجر اللي بعد الحجر الأسود، لسه إذا بدأ بالطواف راح يأتيه ركن بجوار الحجر، لأن الحجر يعني له يعني الكعبة لها ركنان من جهة الشمال، وهما عند بأطراف الحجر يعني محاذيان لأطراف الحجر. فلما مررنا عند الركن الذي يلي الحجر أخذت بيده، بيد عمر، ليمسح الركن الذي عند الحجر. قال فالتفت إلي وقال هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل طفت مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال قلت نعم. قال هل رأيته مسح؟ قال لا. قال إذن امضي، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما ما يذكره بعض الناس يعني من ذكر بيت لمجنون من مجانين الشعراء، وهو مجنون ليلى الذي يقول، والناس يعني يذكرون هذا يعني علامة على المحبة، يقول على الديار ديار ليلى، يعني أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. هذا كلام مجنون من مجانين الشعراء، يعني مجنون ليلى، يعني فكيف يستدل بكلام مجنون من المجانين على أمر مبتدع ما جاء شيء يدل عليه؟ وإنما السلامة والنجاة إنما هي في الاتباع كما قال بعض السلف. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الخير هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والشر ما خرج عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما بين ذلك في قوله ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلى من يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ من كان على ما أنا عليه وأصحابه، من كان على ما أنا عليه وأصحابه. هذا هو الخير، كل الخير فيه. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون خير حجب عن الصحابة وادخر لأناس يجؤون بعدهم أبدا، هم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. والبدع التي سلموا منها وابتلي بها من بعدهم هي في الحقيقة شر حمى الله منه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وابتلى به من بعدهم. فالعاقل الناصح لنفسه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتكون محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لنفسه وأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس. ولكن علامة المحبة ليست الكلام والدعاوى الفارغة، وإنما الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي العلامة الواضحة الجلية التي من أخذ بها كان صادقا في دعوة المحبة، ومن أعرض عنها كان كاذبا في دعوة المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا ممن يحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة التي تفوق محبته لنفسه وأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، وأن يوفقنا لتحقيق هذه المحبة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والبعد عن مخالفته والوقوع في معصيته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.